قوله جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. دلت هذه الآية على وجوب مناصرة المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا، وهذا مجمع عليه ولا نزاع فيه. قد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكحديث البراء في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بنصر المظلوم. ونصرت ومناصرة المظلوم لا خيار فيها لأحد، هذا أمر فرضه الله عليه لا خيار فيه لأحد، ولا منة لك فيه على هذا المظلوم، لأن هذه عبادة تتقرب لله جل وعلا بها، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض عليك هذا وأمرك به، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل، فإذا لم تنصره فأنت قد خذلته، وإذا كنت قد خذلته فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرك بنصر المظلوم، وعصيت ربك حين قال ولستنصركم في الدين فعليكم النصر. والأصل أن مظلوم يجب عليك أن تنصر وأن ترفع الظلم عنه. وأما قوله جل وعلا في الاستثناء إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فقال الطائفة هذا في قوم من الأعراب لم يهاجروا، فإذا حاربوا وغزوا واستنصرونا لا يجب علينا نصرتهم على قوم بيننا وبينهم ميثاق، لأنهم بدأوا ولم يكونوا تحت حوزة الإسلام وقربة للإسلام، إنما لم يهاجروا، فلما لم يهاجروا لم تجب علينا معونتهم ولا نصرتهم. وقال الطائفة من العلماء إن هذه الآية عامة، وأنه إذا وجد بين طائفة من المسلمين وبين طائفة من الكفار حرب أو مظلمة لا يجب علينا مناصرة هؤلاء المسلمين إذا كان بيننا وبين الكفار عهد، ولم يكن الكفار قد نقضوا عهد العهد، ولم يكن الكفار قد نقضوا عهد العهد، فحينئذ لا يتعين علينا مناصرتهم. وفي الوقت ذاته تكون قلوبنا معهم على هذا الرأي ونحو ذلك. وقد رجع غير واحد من العلماء القول الأول، وأن هذا في قوم لم يهاجروا، ولم تكن الآية عامة في كل قوم استنصرونا فلم تتعين علينا نصرتهم لأننا بيننا وبين هؤلاء الكفار عهدا. ويشترط أيضا في هذا على القول الثاني أن يكون الكفار معاهدين بالعهود الشرعية الفقهية، ويشترط في هذا ألا تكون الحرب بينهم وبين حرب دين، أما إذا كانت الحرب حرب دين وعقيدة فيجب علينا مناصرة إخواننا على هؤلاء الكفرة، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن مناصرتهم لأنهم يحاربونهم حرب دين وحرب عقيدة، لم تكن حرب مال أو حرب أرض أو غير ذلك من الحروب.